بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أقسام الأخبار من حيث عدد النقلة، من حيث عدد النقلة، وانتقل عليه رحمة الله وشرع أو سيشرع عليه رحمة الله في خبر الأحاد، في تقسيم خبر الأحاد باعتبار قبوله وباعتبار رده، باعتبار قبوله وباعتبار رده. وقسم المقبول عليه رحمة الله إلى أربعة أقسام، قسم المقبول عليه رحمة الله إلى أربعة أقسام، وأعرض عن القسم الأول وهو المتواتر. والسبب كما قلنا أنه ليس من مباحث علم الإسناد، أنه ليس من مباحث علم الإسناد، والذي هو من باحث علم الإسناد هي أخبار الآحاد التي تتضمن أو الذي يتضمن ثلاثة أقسام، وهو المشهور والعزيز والغريب، التي هي دائرة ما بين القبول وما بين الرد. قسمها المصنف عليه رحمة الله إلى أربعة أقسام، وبدأ بأعلى هذه الأقسام، بدأ بأعلى هذه الأقسام. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في النزهة، قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. نعم، هذا متن النخبة، هذا هو المتن الذي في النخبة، ثم بعد ذلك الآن سيعلق على هذا ماذا المتن. فبدأ عليه رحمة الله بتعريف الصحيح، بتعريف ماذا الخبر، ماذا الصحيح من أخبار الأحاد، وأنه يشتمل على قيود إيجابية وقيود ماذا سلبية، قيدان سلبيان وثلاثة قيود إيجابية. سيشرح هذه أيضا ماذا هذه القيود الخمسة، سيشرح عليه رحمة الله هذه القيود الخمسة. وقبل شرح هذه القيود الخمسة سيفصل تفصيلا عقليا عليه رحمة الله. ورحمه الله. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: وهذا أول تقسيم المقبول، هذا أول تقسيم المقبول، لأن كما قلنا المقبول سيذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه أربعة أقسام، أنه أربعة ماذا أقسام، فهي دائرة ما بين الصحيح وما بين الحسن. والصحيح سيقسمه إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن يقسمه إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. إذن المقبول باعتبار يعني ماذا التقسيم لا يخرج عن واحد من هذه الأربعة، وهذه الأربعة تتفاوت من حيث الرتب، هذه الأربعة تتفاوت من حيث الرتب، منها ما يكون في أعلى الرتب، أي في أعلى رتب ماذا المقبول، ومنها ما يكون في أدنى يعني رتب ماذا المقبول، ومنها ما يكون وسط، ومنها ما يكون ماذا وسط، قد يقرب من الأعلى وقد يقرب من الأدنى، قد يقرب من الأعلى وقد يقرب ماذا من الأدنى، والذي يقرب من الأعلى الصحيح لغيره، والذي يقرب من الأدنى الحسن لغيره، الحسن ماذا لغيره، وأعلاها الصحيح وأدناها الحسن لغيره، الحسن ماذا لغيره. فهذا التقسيم عقلي من الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، قال: وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، إلى أربعة أنواع. فقال: لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، إذا اشتمل على علها سيأتي يقول قال الأول الصحيح لذاته، إذا اشتمل على صفات القبول أي أعلى صفات القبول فهو الصحيح ماذا لذاته، أو لا أي لا يشتمل على أعلى ماذا صفات ماذا القبول، لا يشتمل على أعلى صفات القبول وإنما يقصر عن هذه ماذا الصفات العليا. هذا القصور هو يعني ما يسمى بالحسن لذاته، هو ما يسمى بالحسن ماذا لذاته، لكن يقول إذا جبر من طريقين أو من ثلاثة ماذا طرق فيترقى للصحيح ماذا لغيره، لأنه يريد أن يرتب المراتب، لأن أعلاها الصحيح لذاته وفي المرتبة الثانية الصحيح ماذا لغيره، وهو الحسن إذا جاء من طريقين أو من ثلاثة ماذا طرق، من طريقين أو من ثلاثة طرق، ولهذا قال على أعلاها أو لا، قال الأول الصحيح لذاته أي الذي يشتمل على صفات القبول من حيث أعلى الصفات، قال هذا هو الصحيح لذاته، أو لا أي لا يشتمل على ماذا أعلى صفات القبول، لا يشتمل على أعلى صفات ماذا القبول. قال والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، يعني عندنا يعني ينزل عن درجة الصحيح لذاته، وما ما في درجة ما بين الصحيح لذاته وما بين ماذا الحسن إلا ما يسمى بالصحيح لغيره إذا تعدد ماذا طرق الحديث الحسن، إذا تعدد طرق ماذا الحديث الحسن. فهو يقول عندنا مرتبة ما بين الحسن لذاته وما بين الصحيح لذاته، ما يسمى بالصحيح لغيره، ما يسمى بالصحيح ماذا لغيره. فإن الحسن إذا جاء من طريق واحد هو حسن لذاته، فإذا جاء من طريقين لا يمكن أن يبقى حسن لذاته، لابد أن يرتقي أعلى من الحسن لذاته. ماذا يسمى؟ قال يسمى الصحيح لغيره، يسمى الصحيح ماذا لغيره، قد يأتي من طريقين من ثلاثة من أربعة من خمسة. فالحديث الذي يأتي حسن ماذا لذاته من طريق واحد اسمه حسن لذاته، فإذا جاء ماذا من طريقين لا يمكن أن يبقى حسن لذاته، بل يرتقي إلى أعلى من الحسن ماذا لذاته ولكن دون الصحيح لذاته. فما هذه المرتبة؟ ماذا تسمى هذه المرتبة؟ تسمى بمرتبة الصحيح لغيره، تسمى بمرتبة الصحيح ماذا لغيره. قال والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته أي لغيره. قال وحيث لا جبران، أي رأينا هذه الطريق وهي طريق حسنة لكن ما جاءت من طريق أخرى أي من طريق ثانية وثالثة. قال وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، فهو الحسن لذاته وهي المرتبة الثالثة. قال وإن قامت قرينة ترجح جانب القبول ما يتوقف فيه، يعني عندنا بعض الأحاديث تتوقف فيه فتأتي قرينة يعني ماذا تقوي هذا ماذا الضعيف أنت تتوقف فيه ابتداء، حديث سيء ماذا الحفظ أو الحديث المرسل أو كذلك يعني ماذا بعض الأحاديث الذي الضعف فيها ماذا يصير كأن يكون الراوي عبد الله بن الهيعة هي في طريق، وهكذا يكون الحديث عندك مرسل أو يكون عندنا الراوي سيء ماذا الحفظ وجاء من طريق آخر. فيقول وإن قامت قرينة ترجح جانب القبول ما يتوقف فيه، لأن بعض الأحاديث يتوقف تقول أنا أتوقف ماذا فيه، مثل حديث عبد الله بن الهيعة مثل الحديث المرسل تتوقف فيه، فإذا جاء ما يعضده مرسل مع مرسل أصبح حسن لغيره، وإذا جاء ما يعضد ماذا المسند الضعيف حديث عبد الله بن الهيعة فيكون حسن ماذا لغيره. قال فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. فهذه هي الأربع المراتب، هذه هي الأربع ماذا المراتب، مراتب الحديث ماذا المقبول. ما هو الحديث المقبول؟ لنا أعلى الصفات ولنا أدنى ماذا الصفات. أعلى صفات الحديث المقبول الصحيح لذاته، وأدنى صفات الحديث ماذا المقبول هو ماذا الحسن لغيره، وبينهما يعني كما قلنا قسمان، بينهما قسمان، قسم يقرب من الأعلى وقسم يقرب من الأدنى، والذي يقرب من الأعلى الصحيح لغيره، والذي يقرب من الأدنى الحسن لذاته، الحسن ماذا لذاته. فهذه هي أربعة أقسام ولا تجد خامسة، لا تجد خامسة. إذن بالاستقراء والتقسيم العقلي ما نجد يعني قسما خامسا من أقسام الحديث المقبول. فالحديث المقبول من حيث الاستقراء ومن حيث أيضا التقسيم العقلي لا تجده ماذا يخرج عن أربعة أقسام، يخرج عن أربعة أقسام. وماذا نستفيد من هذا التقسيم من حيث علو الرتبة وأدنى الرتبة ووسط ماذا الرتبة عند التعارض، نستفيده ماذا عند التعارض، ما هو الذي يقدم، وإلا فكل هذه مما يحتج به عند أهل السنة، سواء كان في باب العقائد أو كان في باب الأعمال، سواء كان في باب يعني الأحكام العلمية أو كان في باب الأحكام العملية، فأهل العلم وأهل الحديث لا يفرقون، لا يفرقون بين هذه الأوصاف. نعم. ورحمه الله. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. نعم، كأن قائل يقول لماذا قدمت الحديث الصحيح لذاته؟ قال لأنه عالي الرتبة، توفرت فيه الصفات العالية، توفرت فيه الصفات ماذا؟ العالية، وهي يعني خمس ماذا؟ صفات، أو خمسة ماذا؟ قيود، ثلاثة إيجابية واثنان ماذا؟ سلبية إلى آخره. نعم. رحمه الله. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. هذا الشروع من المصنف عليه رحمة الله في شرح الكلمات الواردة في التعريف الصحيح، في شرح الكلمات الواردة في التعريف الصحيح، فإنه أورد كلمة العدل، وأورد الضبط، وأورد الاتصال، وأورد العلة أو المعلل، وأورد ماذا؟ الشاذ. فهذه القيود وهذه ماذا؟ الكلمات تحتاج إلى شرح، تحتاج ماذا؟ إلى شرح. فهذا الشروع من المصنف عليه رحمة الله في شرح الكلمات الواردة في تعريف الحديث الصحيح، في تعريف الحديث الصحيح، أو لك أن تقول في تعريف الحديث المقبول، في تعريف الحديث ماذا؟ المقبول. بدأ بأول هذه الكلمات وهي العدالة، لأنه قال وخبر الآحاد بنقل عدل، بنقل ماذا؟ عدل. كأن قائل يقول من هو العدل هذا؟ من هو العدل الذي يعني ماذا هو من أوصاف الحديث المقبول، من أوصاف الحديث المقبول؟ فأراد أن يبين لك من هو ماذا العدل، وما هي العدالة، من هو العدل وما هي ماذا العدالة. فيقول والمراد بالعدل، المراد ماذا بالعدل؟ قال من له ملكة، ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. من له ملكة، ومعنى الملكة المقصود به أن يقوم بقلبه خوف من الله أو محبة لله، أن يقوم بقلبه خوف من الله جل وعلا وهكذا محبة لله جل وعلا، جمع بين المحبة وما بين الخوف لله عز وجل، فهذه تعتبر ماذا؟ ملكة راسخة ماذا في نفسه وقلبه، حملته على ملازمة التقوى، أي على لزوم التقوى، وهو الاتيان بالمأمور والاجتناب المحظور، كما هو مشهور تعريف ماذا التقوى، كما هو مشهور تعريف ماذا التقوى. فقال لك العدل عند المحدثين من له ماذا ملكة، يعني قوة راسخة في قلبه، والمقصود بها كما قلنا الخوف من الله ومحبة الله جل وعلا، حملته على أن يلزم التقوى، يأتي بالمأمور ويجتنب ماذا المحظور، تسمى هذه عدالة، تسمى هذه ماذا عدالة. وذكر أيضا أنه ينضاف إلى ذلك أنه يجتنب ماذا خوارم المروءة، يجتنب خوارم ماذا المروءة، التي ليست يعني عائدة لترك مأمور أو فعل محظور، وإنما هي أمر ماذا كمالي، إنما هي أمر ماذا كمالي، يعني مشترط عند بعض ماذا المحدثين لأجل كما يقال الاطمئنان لرواية هذا ماذا الراوي. فإن الراوي إذا تجاسر على الإخلال بالمروءة، ما هو الإخلال بالمروءة؟ أن يقول أو يفعل ما يستقبح ويترك ما يستحسن من الأقوال والأفعال، مع أن ما هي محرمة، ما هي محرمة، هذه الأقوال وهذه الأفعال ليست محرمة، ولكنها في عرف الناس عموما إما أن تستحسن وإما أن تستقبح، إما أن تستحسن وإما أن تستقبح. فإذا فعل أو قال ما يستقبح من الأقوال والأفعال في عرف ماذا الناس، فيقولون هذا خارم المروءة، هذا ما له مروءة، هذا ما له مروءة. فشدد بعض ماذا المحدثين فجعلها ماذا، فجعله شرطا في قبول رواية هذا ماذا الراوي، من أجل ماذا الزيادة في يعني ماذا في تأكيد العدالة، الزيادة في تأكيد العدالة والأمن من التساهل والكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مع أنه عند النظر في أقوال المحدثين لا تجد يعني ماذا من ضعف راويا بسبب يعني إخلاله بالمروءة، إخلال بالمروءة مثل ماذا؟ قالوا مثل الأكل في السوق، مثل أن يصيح من دون داعي، مثل كذلك يعني يكثر من المزاح، مثل كذلك، وذكروا أشياء، ذكروا ماذا؟ أشياء. حتى قيل لشعبة بن الحجاج: لماذا تركت فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون، يعني أسقر من الخيل وأرفع من الحمار، يركض عليه يجري عليه، فقال تركته. وبعضهم ترك فلان قال لأنه كثير المزاح، وبعضهم ترك فلان قال لأنه كثير الكلام. هذه كلها عندهم من خوارم هذا الأمر، وهذه في الغالب والله أعلم لم تأتي إلا على إلا عند ماذا؟ إلا عن طريق أهل الشدة من المحدثين. بعضهم كان عنده شدة في باب التحديث، إذا رأى من إنسان شيئا مما يخل ماذا به المرافق يقول أنا ما آمنه أن يكذب، وأن يتوسع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيزيد فيه فينقص منه، يزيد فيه وينقص ماذا منه، فيقول أنا يعني أشترط هذا الشرط ألا يكون هذا الشخص، يعني أن يكون هذا الشخص عنده ماذا؟ مروءة، عنده ماذا؟ مروءة في يتجنب الأقوال والأفعال التي تستقبح في عرف عامة الناس، الذي تستقبح في عرف عامة الناس. وهذه تختلف كما يقول العلماء باختلاف الزمان وباختلاف ماذا؟ المكان وباختلاف الأشخاص وباختلاف ماذا؟ الأشخاص. فهذا الشرط يعني محل خلاف، هذا الشرط محل خلاف بين العلماء، لكن كما قلنا أن الإنسان لو بحث في كتب المحدثين لا يجد هذا ماذا؟ الشرط معمول به، أن راوي من الرواة ضعفوه، أي خاصة أهل يعني الاعتدال، بسبب أنه أتى بخارم من خوارم ماذا؟ المروءة، واشترطوا الشرط الأول، اشترطوا الشرط ماذا؟ الأول. إذن المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى. قال: والمروءة، والمروءة قالوا الأول وهو ما يتعلق بالتقوى الخوف من الله، والمروءة الخوف من الناس، هذا يعود إلى الناس وهذا يعود إلى الله، وهذا يعود إلى الله عز وجل. وألف العلماء مؤلفات، حتى ألف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله رسالة في خوارم المروءة، ألف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله رسالة في خوارم ماذا؟ المروءة. وعلى كل هي منقولة عن المحدثين كما قلنا، هذا يضعف ويقول لأنه كثير الكلام، وذاك يضعف آخر لأنه كثير المزاح، وذاك يضعف آخر قال لأنه مثلا كثير النوم، وذاك يضعف آخر فيما يتعلق بالمباحات، يعني فيما يتعلق بالمباحات، لا يتعلق يعني الفعل أو القول بشيء من المحرمات، لأنه إذا رجع إلى شيء من المحرمات أو ترك الواجبات رجع إلى التقوى، رجع إلى ما يتعلق بالتقوى الذي هي شرط في العدالة، الذي هي شرط في العدالة. رحمه الله. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله والمراد بالتقوى، ففسر التقوى ولم يفسر المروءة. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أن العدل، أن العدل من هو العدل؟ ذكر أنه من له ماذا؟ ملكة تحمله على ملازمة التقوى. فالآن قال والمراد بالتقوى، ولم يتعرض لشرح المروءة، لم يتعرض لشرح ماذا؟ المروءة عليه رحمة الله. وتعريف ماذا للتقوى؟ تعريف ماذا للتقوى؟ والراجح أن التقوى إذا اجتمعت بالبر، أن التقوى إذا اجتمعت ماذا بالبر، فالتقوى لها معنى، وهي ما ذكرها المصنف، اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. وإذا يعني ماذا؟ إذا انفردت فهي تشمل الإتيان بالمأمورات والاجتناب للمحظورات، فها هنا أفردها، ولكن لم يذكر إلا ما يتعلق بالاجتناب للمحظورات، الاجتناب للمحظورات. وكأنه يفهم من كلامه أن من يعني ماذا؟ أن من اجتنب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، فقد يكون الإنسان ما عنده شرك لا أكبر ولا أصغر، وما عنده أيضا ماذا؟ فسق، لا فيما يتعلق بفعل الكبائر ولا الإصرار على الصغائر، وما عنده ماذا؟ بدعة، قد يكون سالم من هذه الأشياء. فظاهر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا الإنسان يوصف بالتقوى، وهذا ليس بصحيح، أن هذا الإنسان يوصف بالعدالة ويوصف ماذا بالتقوى. فهذا يأتي على قاعدة كما سيأتينا في باب الجرح ماذا والتعديل، أنه لا يكفي ألا يكون الإنسان مجروح، بل لابد أن يعدل. عندهم لا يكفي أن يكون الإنسان لم يعرف بجرح، هذه قاعدة ابن حبان، إذا لم يعرف الإنسان ماذا بجرح فعنده عدل، فعنده أن هذا الإنسان عدل، لا، لابد إذا لم يعرف بجرح لابد أن يزكى، أي أن يعدل. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال والمراد بالتقوى الذي يصبح بها الإنسان عدلا، يصبح بها الإنسان عدلا فيخرج من حيز الجهالة. المجهول لا يعرف بعدالة ولا بجرح، لا يعرف بعدالة ولا بجرح. فإذا لم يعرف بجرح هل يكون عدلا؟ نقول لا، حتى يعرف بالعدالة، حتى يعرف ماذا به؟ العدالة. فقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، أي ألا يكون كافرا وألا يكون مسلما فاسقا مرتكبا ماذا؟ للكبائر، مصرا على الصغائر، وألا يكون عنده ماذا؟ بدعة. فأتى على كل المحرمات، أتى على كل المحرمات سواء كانت قولية أو كانت فعلية، سواء كانت قولية أو كانت فعلية أو كانت ماذا؟ اعتقادية. فهذا يعني مراد ماذا الحافظ ابن رحمه الله لما قال والمراد بالتقوى. المراد بالتقوى، قلنا أن التقوى إذا انفردت تشمل يعني ماذا؟ الاتيان بالمأمورات والاجتناب للمحظورات إذا انفردت، وإذا اجتمعت مع البر فالمقصود بها هذه اجتناب المحظورات، والمقصود بالبر الاتيان ماذا به؟ المأمورات. وهكذا أيضا يقال البر إذا انفرد يشمل الأمرين، والتقوى إذا انفرد تشمل الأمرين، وإذا اجتمع افترقا. كانت هذه في باب المحظورات، والبر في باب ماذا؟ المأمورات. البر في باب ماذا؟ المأمورات. وعلى كل ما يتعلق بتعريف ماذا؟ العدل، يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: من غلب خيره على شره فإن هذا عدل. لماذا؟ لأن بهذه الشروط قد يعتقد المعتقد أن من شرط الراوي أن يكون معصوما، هذا ليس بصحيح، أن من شرط الراوي أن يكون معصوما وهذا ليس بصحيح، بل يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: من غلب خيره على شره فهو عدل، من غلب خيره على شره فهو عدل. أما لا يفعل ولا يفعل ولا يفعل، معنى ذلك ندعي له العصمة، وأن يكون رواة الحديث يعني معصومون، وأن يكون رواة ماذا الحديث معصومين، وهذا لا قائل به. فالقول كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن من كثر ماذا خيره وقل شره فهذا عدل، فهذا يعتبر ماذا عدلا، ولا نحتاج أن نسترسل في تفاصيل ذكر ماذا العدل، تفاصيل ذكر العدل، وإلا فقد أطال ماذا علماء المصطلح في ذكر العدل. قال رحمه الله: والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. نعم، وضبط الكتاب. وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى القيد الثاني من قيود الحديث المقبول أو من قيود الحديث الصحيح، أن يكون الراوي ضابطا، أن يكون الراوي ماذا ضابطا، والمقصود بالضبط أن يكون حازما، أن يكون ماذا حازما. وقسم الضبط عليه رحمة الله إلى قسمين، وذكر الأعلى منهما قبل الأدنى، قبل ماذا الأدنى، وهو ضبط ماذا الصدر، ضبط ماذا الصدر، ثم عرفه وهو أن يثبت، أي في صدره، أن يثبت ماذا في صدره، أن يثبت بمعنى يحفظ في صدره ما سمعه، أي من شيخه، بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. إلى متى؟ إلى أن يؤديه فيرويه لغيره. هذا يسمى بضابط، ضبط ماذا الصدر، وهو أن يثبت بمعنى أن يحفظ ما سمعه، أن يثبت ماذا ما سمعه، أي أن يحفظه في صدره، أن يثبت ما سمعه أي أن يحفظه في صدره، بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، أي إلى أن يؤديه فيرويه لغيره، إلى أن يؤديه فيرويه لغيره. مثل هذا يوصف بأنه ضابط ضبط صدر، هذا يوصف بأنه ضابط ضبط ماذا صدر. وضباط الصدر يعني ماذا في المحدثين كثير جدا، منهم يعني من كما يقال يتكلف الضبط، ومنهم من كان الضبط له ماذا طبيعة، كان الضبط له ماذا طبيعة، فربما يروي ألف حديث في مجلس واحد لا يبالي ولا يراجع من قبل، ولا يراجع ماذا من قبل. ومن العلماء من جمع بين الأمرين، على كل هذا ضبط ماذا الصدر. والثاني قال وضبط كتاب، ضبط ماذا كتاب، ثم عرفه قال وهو صيانته، صيانة الكتاب بمعنى أن يحفظ كتابه، أن يحفظ كتابه من التلف ومن التغيير والتحريف والتبديل فيه، يكون محفوظ في صندوق، يكون محفوظ في صندوق من تلفه أو من التغيير ماذا فيه أو التبديل أو التحريف، لأنه قد يكون عرضة للتغيير الزيادة والنقصان أو التحريف أو التصحيف أو التبديل فيه. فمعنى صيانته بمعنى حفظه، بمعنى أنه يحفظه من التلف، من التغيير، من التحريف، من التبديل. قال وهو صيانته لديه منذ سمع. سمع من من؟ من شيخه. منذ سمع ماذا؟ من شيخه. فإذا كان ضابط كتاب يعني يحضر السماع مع كتابه، يحضر السماع من شيخه مع كتابه، أو يقرأ على شيخه من كتابه. إما أن يكون سامعا، الشيخ هو الذي يقرأ ومعه الكتاب يتابع، وإما هو الذي يقرأ على الشيخ والكتاب أيضا ماذا؟ معه. هذا معنى أنه منذ سمع فيه، أي من شيخه. وصححه، فصححه بمعنى بعد أن ينتهوا من المجالس، أي من قراءة الكتاب على الشيخ، كانوا يقابلونه مرة أخرى، أي يقابل كتابه بكتاب الشيخ مقابلة، حتى يأمن أنه لم يحصل زيادة ولا نقصان. هذا يسمى التصحيح، هذا يسمى بالتصحيح، يجعل مقابلة، يقابل كتابه بكتاب شيخه حتى يتثبت ما قرأه الشيخ عليه أو ما قرأ هو على الشيخ. هذه زيادة في التثبت. قال إلى أن يؤديه منه، إلى أن يؤدي منه، بمعنى يعني لا يحدث إلا من هذا الكتاب، لا يحدث. إذا أراد أن يحدث فنقول لا تحدث إلا من هذا الكتاب الذي سمعت ماذا؟ من الشيخ، وقابلته على كتاب الشيخ. فإذا أردت أن تحدث لا تحدث من حفظك. لماذا؟ لأنك سمعته من طريق الكتاب، سمعته من طريق ماذا؟ الكتاب، وصححت ماذا؟ الكتاب. إذن إلى أن يؤدي منه، أي بمعنى لا يحدث إلا من نفس هذا الكتاب، لا يحدث إلا من نفس هذا الكتاب. وبعض العلماء جمع بين الأمرين. الإمام أحمد كان من حفاظ الصدر ومن حفاظ الكتاب، وكان إذا أراد أن يحدث يحدث من كتابه من أجل الزيادة في التثبت، وإلا فهو حافظ الإمام أحمد. وهكذا علي بن المديني كان من الحفاظ، لكن كان يجمع ما بين يعني ما بين أنه يقرأ من كتابه مع حفظه، يجمع بين الأمرين. فإذا أراد أن يحدث أخذ كتابه الإمام أحمد، إذا أراد أن يحدث أخذ ماذا؟ كتابه. وعلى كل، الحفاظ من أهل الحديث ماذا؟ كثر. الحفاظ من أهل الحديث هم ماذا؟ كثر. وأحفظ أهل الحديث على الإطلاق من هو؟ من أحفظ أهل الحديث على الإطلاق؟ ها؟ من؟ أبو هريرة؟ لا، هو من الصحابة، غير الصحابة. شعبة بن الحجاج؟ من؟ نعم، قالوا في أمير، لكن من هو الأحفظ على الإطلاق الذي قال فيه ماذا؟ الذهبي هو من أحفظ أهل الدنيا. من هو هذا؟ من؟ علي بن مديني؟ لا، الخطيب يحدث عن من؟ عن البرقاني. البرقاني ماذا يقول؟ يقول كان الدارقطني يأتي إلى المجلس فنقدم له سؤال فيسرد الأسانيد سردا. قال حتى يعني كتب، أي حتى كتب هذا العلل الذي هو في أكثر من 10 مجلدات، قال من حفظه. قال كنا نسأله قبل أن يأتي، ما يدري ما يعرضه من السؤالات، فيسرد الأسانيد سردا. فيقول الخطيب عن البرقاني أن الدارقطني أملأ العلل من حفظه، هذا إسناد مثل الشمس. يقول الذهبي معلقا على هذه الحكاية، قال وهذا إذا ثبت، وثبت أنه من أحفظ أهل الدنيا، أنه من أحفظ أهل الدنيا. أنت تنظر لما ترجع إلى ماذا؟ الدارقطني، تنظر، تأتي إلى المتن وتنظر أسانيد المتن، بعد 6-7 من النظر في الأسانيد تأتيك مثل الدوار كما يقال، ما تدري ماذا قال الدارقطني، وهو ما زال في بداية سرد الأسانيد، يسرد إلى 40-50 سنة، راوي بعد راوي، فلان عن فلان وفلان ما ذكر، وهذه زادها فلان إلى آخره، لما ترجع إلى الدارقطني. فأحفظ أهل الحديث على الإطلاق هو الدارقطني. هو ماذا؟ الدارقطني. والدارقطني نفسه يذكر يعني ماذا؟ أن البخاري وفلان وفلان أيضا من الحفاظ الكبار، من الحفاظ ماذا؟ الكبار. فأهل الحديث كان فيهم ماذا؟ الجهابذة من الحفاظ. والإمام أحمد كان من الحفاظ، لكن إذا حدث يأخذ كتابه، إذا حدث يأخذ كتابه. وهكذا علي ماذا؟ ابن المديني. على كل، هذا هو الشرط أو القيد الثاني من القيود. نقرأ قليلا، قال وقيده. قال رحمه الله وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، لأن الضبط على قسمين تام ويعني خفيف. التام هو يعني ماذا؟ ضبط رجال الصحيح، تام ضبط تام أي كامل، وذاك ماذا؟ ضبط ماذا؟ ناقص. ضبط ماذا؟ ناقص. في قول ماذا لما عرف في المتن عدل تام الضبط، عدل تام ماذا؟ الضبط، أخرج ناقص الضبط أو خفيف الضبط اللي يخرج ماذا؟ الحديث الحسن لذاته. قال إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، إذا قالوا تام الضبط أي كامل الضبط. قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه نعم هذا واضح. قال والسند تقدم تعريفه، تقدم معنى تعريف ماذا السند صفحة 53 هذا ماذا الكتاب، مر معنى تعريف السند. والحافظ رحمه الله تعالى هناك يعني عرف الإسناد لما قال والسند تقدم تعريفه، والذي تقدم تعريفه هو الإسناد. قال العلماء في إشارة أن الحافظ ابن حجر لا يفرق بين السند وبين الإسناد، وهذا قول أكثر المحدثين أنهم لا يفرقون بين السند وبين الإسناد، وهناك يعني في إشارة أنه يفرق، في إشارة أنه يفرق. قال والسند تقدم تعريفه، والذي تقدم تعريفه إنما هو تعريف الإسناد للسند، ففيه إشارة على أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تابع أكثر المحدثين أنهم لا يفرقون بين السند وبين الإسناد، وهذا هو الصحيح أنه لا فرق بين السند وبين الإسناد. وقلنا أن السند المقصود به سلسلة الرجال الموصل إلى المتن أو حكاية طريق المتن إلى آخره. أما المعلل وهذا تحتاج له وقفات، أحتاج أن نقف عند ماذا وقفات الشاذ والمعلل، تكلم علي بارك الله جزاك الله. يقول السائل السلام عليكم أحسن الله إليكم شيخنا، ما المراد بقول الإمام الترمذي حديث حسن صحيح؟ استعجل استعجل هذا خلاص اللي هو يعني ماذا التفاسير، وأحسن تفسير هو ما سيأتي معنا من كلام الحافظ بن حجر. إذا قال حديث حسن ماذا صحيح، إذا قال الترمذي حديث حسن ماذا صحيح، لماذا الإشكال؟ لأنه جمع بين أعلى الرتب وأدنى الرتب، الصحيح أعلى الرتب والحسن أدنى الرتب، فقال حسن صحيح، حسن صحيح، كيف يجتمع يعني الناقص مع الكامل؟ حسن صحيح هو شيء ماذا واحد، هو شيء ماذا واحد. فأجاب عنه الحافظ، سيأتي أنه يجيب عنه ماذا الحافظ بجوابين، سيأتي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى سيأتي عنه يجيب عنه بجوابين، باعتبار أنه ما له إلا إسناد واحد أو باعتبار أنه ما له إلا إسنادا، وذاك الجواب هذا الجواب هذا سيأتي إن شاء الله. يقول في قوله حسن صحيح، هل هناك علاقة في كلام هذا في الأربعة الأقسام من تقسيم المقبول؟ لا، هذا اصطلح للترمذي كما سيأتي معنا، هذا اصطلاح للترمذي، لأن أول من اصطلح تعريف الحسن من حيث الاصطلاح، أول من اصطلح تعريف الحسن من حيث الاصطلاح هو الترمذي كما سيأتي الكلام. طيب، الله نبارك الله.